لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن خيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون: إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب قبل الجواب، طبعا هذه الشبهات كلها قالها المعتزلة، بعض المعتزلة والجهمية والفلاسفة، حتى من يسمون الفلاسفة الإسلاميين، طبعا ليس في الإسلام فلسفة وليس من المسلمين فلاسفة، لكن سموا إسلاميين لأنهم يدعون الإسلام، وإلا فهم أغلبهم ينزعون إلى الإلحاد وينزعون إلى الباطنية، فلذلك يعدونهم من المعطلة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد وابن فارض وابن السبعين والسهروردي وغيرهم. هؤلاء أغلبهم من الباطنية، ومن لم يكن باطني الأصل فهو لا يؤمن بكثير من أمور الإسلام كأن يؤمن أهل الحق، إنما هم على مذاهب الفلاسفة وإن ادعوا الإسلام. المهم أن المسألة الآن فيها خوف. في صفحة 618 السطور الثلاثة الأخيرة قالوا: أما على قول من قال إن الجنة الموعد بها، هذا يعني من إثبات أن الجنة أراده دليل على إثبات أن الجنة موجودة. أما على قول من قال إن الجنة الموعد بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرجه منها، فهذا يعني أن من قال هذا القول يعني أن الجنة موجودة، لأن جنة آدم جنة حقيقية التي كان فيها، جنة حقيقية عاش فيها آدم جزءا من عمره، ثم حدثت البلوى التي تلاه الله بها وقصته مع الشيطان ثم نزل إلى الأرض. فهذا دليل قاطع، مثلا قصة آدم مع إبليس دليل وإنزال آدم من الجنة إلى الأرض، لأن الجنة كانت موجودة وأنها لا تزال موجودة، لأن آدم نزل من جنة حقيقية إلى هذه الدنيا. هذا دليل للقائلين، أي للقائلين بأن الجنة موجودة مخلوقة، وهو قول السنة. ثم ذكر الشبهات، الشبهات تتلخص شبهات وكما ترون، وغالب أن الشبهات تلبس على من لم ليس عنده علم ترى، الشبهات تلبس وقد تفوت على من لم ينتهي عنده بصيرة في العلم الشرعي أو يرجع إلى العلم. هذه الشبهات أولا قالوا أنها لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى يوم القيامة، لأن الله عز وجل توعد أو وعد بفناء كل شيء وأن كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أمر. الأمر الثاني قالوا بأن الجنة لو كانت مخلوقة لما قيل أن غراسها تسبح، هذا دليل على أنها تنشأ فيما بعد بسبب أعمال، وأن هذا دليل عليهم سيأتي، لكنهم زعموا أن لو كانت مخلوقة جاهزة ما قيل أن غراسها التسبيح. وكذلك قولهم عن امرأة فرعون، في قول امرأة فرعون: رب ابني بيتا أو عندك بيتا في الجنة، قالوا هذا دليل على أن الجنة غير موجودة، لو كانت موجودة ما دعت امرأة فرعون ربها بأن يبني لها الله عز وجل بيتا في الجنة، لو كانت موجودة بزعمهم لكان البيت مبني من قبل، إنما هي تطلب بناء البيت فيما بعد. هذه الشبهات سيرد عليها إجمالا بالردود الثانية. نعم. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق الله

من قال ببقاء الجنة وفناء النار ومن الخلف كذلك. هذه مسألة حقيقة يخلط فيها كثير من الناس، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة، المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين، بين مسألة القول بفناء النار والقول بانقطاع العذاب، وهما مسألتان منفصلتان. ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به، فالقول بفناء الجنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف، وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة جنة أجمعوا ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها تنقطع حسنة أو ينقطع نعيمها، ما أحد قال من السلف، لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه القول بانقطاع عذاب النار لا بفنائها، لا بفنائها، فرق بين الفناء وانقطاع العذاب. وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار، إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه، واستدلوا بعموات النصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه، والسبق لابد أن في النهاية في نهاية الأزمان الآباد التي لا يعني تتناهى، إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة، أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق، فيبقى سبق الجنة وأنا وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعذبون آبادا لا تتناهى، أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو بعد سرمدية لا يعنيها من الله عز وجل، ويقصدون بذلك انقطاع العذاب. هذا القول مرجوح ولا دليل عليه، قول مرجوح ولا دليل عليه، إلا أدلة عامة ليست أدلة قطعية، فلذلك لا يلتفت إليه خلاف قول جمهور السلف. جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، هؤلاء لا يخرجون منها ويلقى عذابهم إلى أبد الأبد، لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابهم لأن النار تنقطع، اجتهاد ليس له دليل. هذا الاجتهاد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يذكر رأيه فيه، فحمله بعض الناس هذا القول، كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء بمعنى أنه لم يرد يسنده في بعض المقامات أو أنه حكاه مجرد حكاية فظن الناس أنه قوله، لكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن القيم هو قول السلف في أن الحق أن الجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار لا ينقطع، وأن هناك طائفة من خلق الله عز وجل مخلدون في النار لا ينقطع عذابهم أبدا من لم تشمله رحمة الله عز وجل. هذا هو قول جمهور السلف ولا خرج عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، لكن كما قلت حكى كل منهما أقوال، وربما بعضهم يحكي القول المنتصر له في حين أنه يحكيه على لهجة من قالوه، على عبدة من قالوه، هذا الذي يظهرني من خلال تأملي في كلام شيخ الإسلام، ولذلك أرسل مسجد رسالة مستقلة حققت وطبعت الآن من قبل الدكتور محمد السمري وموجودة في بعض الأطوار في مسألة ثناء الجنة ثناء النار، فينبغي الرجوع إليه. أنا فهمت أن الشيخ الإسلام لم يقل بما يخالف قول السلف، إنما ساق أقواله وذكر المرجحات وكانه يؤيد هذه المرجحات من خلال السياق، لكن لم يجزم بذلك ولم إنما جزم بخلافه في مقامات أخرى، فلا بد من حمل قوله على قوله لئلا نضرب الأقوال بعضها ببعض. وكما قلت فرق بين ثناء النار وبين انقطاع العذاب، فالحديث راجع إلى انقطاع العذاب لا إلى ثناء النار. والناس خلطوا، وبعضهم حتى أنه كتب كتابة خلطت على الناس. هذا مثلا. مثلا أخرى ما يتعلق بالحوادث أو حوادث لا أول لها في الماضي وفي المستقبل، هذه فلسفة حقيقة تكلم فيها المتكلمون وتكلم فيها المتكلمون قديما وحديثا، وهم على ليسوا على شيء. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية برد قوي عقلي محكم، ولذلك ألزموه بإلزام باطل لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية اتهموه بأنه يقول بحوادث لا أول لها ولا آخر لها، واتهموه بأنه يقول بالتسلسل في الحوادث، واتهموه بأنه يقول بحلول الحوادث بالله عز وجل أو بذات الله سبحانه، وهذا كله باطل، لم يقل بذلك إنما ألزموه. شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بمنع بالتسلسل أو بمنع التسلسل فإنه فرق بين أمرين، فرق بين الحوادث المتعلقة بأفعال الله عز وجل سبحانه وبين الحوادث التي هي المخلوقات. هذا التفريق لم يفهمه كثير من الناس الذين قرأوا شيخ الإسلام، وهذا وأكثر خصوم لم يفهموه أو فهموه لكنهم نظرا لأنه يخالفهم ألزموه بما لم يفهم. أقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مسألة حوادث لا أول لها أو بالتسلسل في البداية والنهاية في أفعال الله عز وجل، حينما يعني تحدث عن الأمر عن هذه المسألة فرق شيخ الإسلام بين أمرين أو بين مسألتين، بين الحوادث التي يفعل الله وقال هذه أزلية لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية، لأن الله عز وجل فعال لما يريد منذ الأزل وإلى الأبد إلى ما لا نهاية. لكن الجهمية وأتباعهم من الشعر ومثليهم ينكرون الأفعال لله، فلذلك منعوا هذا وقالوا أن هذا يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بحوادث لا أول لها ولا نهاية لها، وهو لم يقل ذلك. قال الحوادث إن قصدتم بها أفعال الله فهو أن الله يفعل من الخلق ومن أفعال الأخرى الأحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء ونحو ذلك والرضا والغضب أفعال الله عز وجل. إن أردتم بأنها لا حوادث لا أول لها أي أفعالك ففعلا أفعال الله لا أول لها، سواء سميته حوادث لم تسوله ولا نهاية لها، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومن ذلك أفعاله سبحانه، فهو قادر على الخلق حتى قبل أن يخلق الخلق، قادر على الرزق قبل أن يجب المرزوقين، وهو سبحانه فعال لما يريد منذ الأزل، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء فهو قادر على الأفعال إلى ما لا نهاية، يتكلم متى شاء سبحانه، ينزل متى شاء سبحانه، يقول متى شاء سبحانه، يخلق متى شاء، يحيي ويميت متى شاء، لا نهاية لأفعاله ولا بداية. هم قالوا أن هذا قول بتسلسل الحوادث وأنه ألزم شيخ الإسلام بما لا ينتزم به. أما الجانب الثاني وهو الحوادث التي هي أفعال العبادة أو هي المخلوقات، شيخ الإسلام قال نعم لها بداية ولها نهاية لا شك، لكن هذه لا تدخلونها في أفعال الله. الحوادث التي هي المخلوقات المحدثات لا شك أن لها بداية لأنها مخلوقة، ولا نهاية لأنها تفنى. فهو فرق بين الحوادث التي هي أفعال الله وبين الحوادث التي هي المحدثات. الحوادث التي أفعال الله لا بداية لها ولا نهاية، وقال سموها ما تشاءون، تسميتكم هذه كلها من الألفاظ المشتبهة التي تموهون بها على الناس لتنكروا أفعال الله عز وجل. أما الحوادث التي هي الحادثات المخلوقات فلا شك أن لها بداية ولا نهاية. من عرف هذه المسألة وعرف التفريق فيها أدرك صحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال السلف، لأن شيخ الإسلام ذكر أقوال السلف وساقها، منذ عصره وقبله منذ عهد الصحابة إلى عصره لم يكتفي بقوله بل ساق أقوال السنة. فأقول من فرق في هذه المسألة عرف التفريق بينها عرف صحة وواجهة قول شيخ الإسلام تيمية الذي حكى قول السلف وشنع قول خصومه الذين شنعوا عليه وقالوا أنه قال بقيام الأفعال به سبحانه وأنه قال بقيام الحوادث لا أول لها وأنه منع التسلسل أو صحح التسلسل للحوادث إلى ما لا نهاية أو إلى ما لا نهاية وما لا بداية إلى آخر ألزموه بما لم يلتزم به لأنهم ينكرون أفعاله بينما هو يقصد أن الحوادث مستمرة منذ الأزل وإلى ما لا نهاية ولا بداية لها ولا نهاية يعني أفعال الله لما يحدثه الله عز وجل من خلقه وتدبيره وأمره الذي سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض يفعل ما يشاء متى شاء هذا لا نهاية لأفعاله ولا يقال بأنها تسلسل ولا يجوز أن نسميها حوادث لكن ماذا سموها تمويها على الناس فنحن نقصر نقول إذا قصرت بالحوادث أفعال الله فأفعال الله لا نهاية لها لكن لا نسميها حوادث ولا بداية ولكن لا نسميها حوادث وأن قصدتم الحوادث المخلوقات فلا شك أن المخلوقات لها بداية ونهاية لكن ما هو هذا محل النزاع بيننا وبينكم وليس هذا هو محل النزاع بينكم وبين السلف أنتم موهتم على الناس بجلتم فسرتم قول السلف ما لم يقولوا به ألزمتم السلف بألفاظ لم يقولوا بها السلف غاية كما يقولون أن أفعال الله التي تسمونها الحوادث خطأ وجورا أفعال الله لا حد لها لا في البداية ولا في النهاية وأظن مسألة واضحة وإذا طبقتموها على كثير من مسائل الخلاف في هذه القضية عرفتم وجه الصواب والخطأ ووجه الخطأ في كثير مما يقوله الناس. نقف عند هذا لأننا أطلنا وقفنا على قولة أما أبدية الجنة أليس كذلك؟ ها؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين تدس أحدهما ومسك عن الآخر وقال له أحدث ما قطع مني هذا وأشار إلى حلقه. السؤال من المقصود بهذا وهل هذا إشارة إلى الفتن التي تكون في الأمة؟ نعم الحقيقة الجواب أثر السؤال تضمن شيء من الجواب. نعم هذا جاء عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنه يشير إلى ذلك. طبعا الحديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الدين على نوعين، نوعا يدركه عامة الناس ونوعا لا يدركه إلا بعض الناس، إما لا يدركه إلا الراسخون في العلم أو يكون من باب الإخبار عن أحوال أشخاص ائتمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عليه يتمنهم عليها أو يكون متعلق بالفتن التي لم تتحقق والإشاعة عنها توجد في عامة الناس شيء من الرعب والرهبة وشيء من اليأس والقنوط فيحدث بها الصحابة طلاب العلم فيحدثون بها العلماء ويحدثون بها العامة ولذلك كان الصحابة يعتبرون على القصاص أن يتحدثوا بكل شيء قصاص الوعياط الذين ليس عندهم ثقة الدين لكنهم يحفظون النصوص وعندهم عاطفة ويحبون الخير فتجد الواحد منهم يعرف بما يعرف وما لا يعرف بما يدرك وما لا يدرك فكان الصحابة ذمهم على ذلك حتى أنهم منعوهم لما كثر الوعظ في عهد علي رضي الله عنه انبرى لهم علي وغيره بن عمر وغيره حتى كان بن عمر عبد الله بن الزبير يخرجون من المساجد يخرجون بقوة الشرطة مع أنهم يقولون قال الله قال رسوله ويتحدثون ببعض الإسرائيليات التي يجوز الحديث عنها لكن يحدثون الناس بما لا يعرفون مثل أحاديث الصفات عند العامة بعض الصفات التي يشكي حديثها يحدثون عند العامة مثل أحاديث الفتن ما تصلح عند العامة أو تصلح من عالم يوجهها للناس يتحدث يقول الحديث ثم يوجهه أما واعظ أو سئل عن بدهيات الأمور ما استطاع يجيب فهذا ما يصلح يتحدث فلذلك منع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب في عهده منع هؤلاء الوعاظ فقالوا أتريد أن يكذب الله ورسوله يعني معنى ما هو أنتم أتيتم بالكذب لكن أتيتم بأشياء لا يستوعبها الناس فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ربما يكون خاص ببعض الناس أو يكون خاص ببعض الفتن أو لا يدركه الراسخون في العلم، أو لا يصلح يتلوه ويقرأه إلا عالم يبين للناس وجه الحق ويزيل عنهم الالتباس. فهذا من النوع الذي قال فيه ابن هريرة هذا القول، الله أعلم. يقول: هل قول من قال المؤمنين يدخلون على ثلاث على طوائف، طائفة يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، وطائفة يدخلون الجنة بعد الصراط والفصل، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يوحضوا في النار من الكبائر؟ إنهم هذا تقسيم صحيح، تقسيم صحيح من واقع النصوص. لا شك أن هناك من يدخلون الجنة بلا حساب، وهناك من يدخلون الجنة بعد تجاوز الصراط والمحن التي يمر بها العباد، وطائفة يدخلون الجنة بعد أن يطهروا وهم أهل الكبائر. هذا صحيح، التقسيم موجود على بعض النصوص، ويمكن أن تكون أيضا تقسيمات أكثر من هذا. يمكن يقول طائفة يدخلون الجنة دون أن يرد الحوض، وهذا إذا قيل أن الحوض بعد الصراط. أما على قول أن الحوض قبل الصراط، فربما يقال أن هؤلاء الذين يزادون ربما يكونون من أهل الكبائر، والله أعلم، ليس هنا نص صريح. وربما يقال أيضا أن الذين يدخلون الجنة منهم صنف ثاني، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف، يدخلون صنف الرابع، وهو أن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخل بلا حساب، ومنهم من تفتح لهم أبواب الجنة، ومنهم من لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن تفتح لهم أبوابها، يعني تغلق أمامهم أبواب الجنة، وهم قد نجوا من الصراط، وربما شربوا من الحوض، ثم تصب لهم أبواب الجنة ويجتمعون حولها، ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم كما شفع في المقام المحمود. هذه أيضا أحوال، فلا شك أن هذه أحوال صحيحة، أحوال كلها وردت وكلها صحيحة. وأظن الأسئلة انتهت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا باستعراض بعض الأسئلة. هذا سؤال عن بيت ابن القيم، يقول فيه: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب أو عجب وأرواح كذا اللفظ والقلم. يقول شرح هذين البيتين، هذه الأمور ذكر أهل العلم، بعضها ثبت في نصوص وبعضها ما في دليل قاطع على بقائها، إنها لا يشملها الفناء بمعنى الموت أو العجم، وبعضهم قال إن تفنى على معنى آخر فتتحول من حال إلى حال. أما العرش والكرسي، أما العرش فلا شك أنه لا يشمله العدم، وكذلك الكرسي والنار والجنة، وعجب الذنب ورد أنه أيضا لا ينعدم بمعنى مذفة عظم، لكن لا يعني ذلك عدم الموت، يعني مسألة خلافية حقيقة. العظم الذي يكون في عجب الإنسان ويبقى بقاؤه لا يعني عدم الموت، فإن الموت محكوم به على الإنسان نفسه، والإنسان قد تأكله الأرض كله وقد يبقى أجزاء منه، ووجد من بعض أجسام الأنبياء والشهداء من لا تمسه الأرض إلى الآن، فعلى هذا يبقى جسمه، لكن الفناء اللي هو الموت حصل. وكذا فكون بعض العظام تبقى لا يعني عدم الحكم بالموت، والتحول من خلق إلى خلق قد يسمى فناء وقد يسمى موت، تحول الخلق من طور إلى طور، أو تحول الأجسام من خلق إلى خلق ومن مادة إلى مادة يسمى موت. فالإنسان قد يأكله سبع، قد يسقط الماء، قد تحلقه الريح، ومع ذلك تبقى ذرات جسمه على شكل آخر، رماد أو فضلات أو نحو ذلك. لكن المخلوقات التي تبقى على كيانها قد وردت في بعضها نصوص وبعضها يعني أخذ من استنتاج النهي العلمي، فورد أن العرش والكرسي والنار والجنة لا يحكمها الفناء الذي يحكم السماء السماوات والأرض والتحول والتبدل، وكذلك اللوح والقلم. الأرواح حقيقة راجع في الخلاف فيها راجع إلى طبيعة الأرواح، هل الأرواح مادة، هل هي أجسام، هل هي أعيان، أو هي يعني أمور معنوية أو قوة أو قوة ونحو ذلك. فالخلاف فيها مبني على الخلاف في كيفيتها، والله أعلم. فعلى أي حال ذكر كثير من أهل العلم ذكره ابن القيم من أن هذه السماء لا تفنى، طبعا العرش والكرسي والنار والجنة، وأظنه اللوح والقلم خمسة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسيت أحدهما ما أدري، إنما العرش والكرسي والنار والجنة هذه مذكورة، وتكاد تكون هي أو القول في أنها لا تموت أو لا تفنى قول جمهور السلف وأنها مستثنى، أما البقية ما عندي منها جزم، الله أعلم.